شان حلفك بعد اللي عفت عشرتي من عند غار النهار قد ما أصوب دمعتي حلفك بالهوى الهاب بس كافي من الغياب دقت قلبي والباب بحس ان شوق قلبي قلب اكثر بالابعاد يزيد بحبك عناد ريشه حصرت عاد طرت لي فوق معشوق اقسم باللي سواك اخلص عمري وياك شويه شويه بجفاك سنين تبوك صدر مخنون يعلم ربي بالحال ناسي راحة الليل.